بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. سبق أن تكلمنا حول مسألة سقوط الإمام البخاري، أليس كذلك؟ فيما يتعلق بمبحث تاسعا أظن، ها؟ لا يعتبر سقوط البخاري وابن أبي حاتم عن توثيق الراوي وتضعيفه توثيقا له ولا جرحا فيه. ونقلت هناك يعني كلاما للحافظ الإشبيلي، نعم، حول هذه المسألة. وقبل أن نتجاوز قلت أو قرأت علينا أن الشيخ قد ذكر في الحاشية كلاما من البيان والتوضيح لمن أخرج له في الصحيح ومسى بضرب من التجريح للحافظ أبي زرعة ابن الحافظ عبد الرحيم العراقي، هكذا. وهذه العبارة التي قرأتها ليست عندي كما قلت في النسخة التي عندي، لكن زادها الشيخ وذكر لي بعض الإخوة من إخواننا الأفاضل جزاه الله خيرا أنه راجع هذه النسخة وإذا بها العبارة نقلها الشيخ كما نقلها الشيخ، وذكر أنه نعم قال الحافظ أبو محمد عبد الله بن أحمد الأصيلي، هكذا عندكم قال الأصيلي أظن، هكذا في الحاشية. لا الحافظ أبو محمد عبد الله بن أحمد الأصيلي. الأصيلي. ونحن لما قرأناها وذقناها من تهذيب الكمال على أنه الإشبيلي، وهذا هو الصحيح. فالأصيلي عندكم تصحيح، الأصيلي عندكم هي تعتبر تصحيفا، وإلا فالصواب أنه الإشبيلي. وقد جزاه الله خيرا صور صورة المخطوط أيضا للكتاب، وفيه الرسم رسم الإشبيلي، تقرأ بالسين والشين لكنها حولها علامة تدل على أن السين معجمة ليست مهملة، فهي الإشبيلي. ويعني هذه تعدل. والشيخ نقل من البيان والتوضيح تحقيق كمال يوسف الحوت، كمال يوسف الحوت. وعلى فكرة هذا الرجل لا يعتبر ولا يعتبر بتوثيقاته البتة. هذا الرجل له أخرج بعض الرسائل وبعض الكتب، ليس من أهل الفن فلا يعتبر، ولذلك يقع في تصحيف وتحريف كثير، واضح؟ فيعدل أو تعدل النسخة عندكم على هذه على هذا التصوير، جيد؟ فالأصيلي رجع إلى ماذا؟ إلى الإشبيلي كما مر معنا، واضح؟ نعم. بسم الله نبدأ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. قال المصنف رحمه الله: الوجه الثاني الابتداع. المراد بالابتداع اعتقاد ما حدث على خلاف المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لا بمعاندة بل بنوع شبهة. آراء العلماء في حكم رواية المبتدع. المبتدعة على قسمين، هما: القسم الأول من لا يكفر ببدعته كالخوارج والروافض غير الغلاة وسواهم من الطوائف المخالفين لأصول السنة خلافا ظاهرا لكنه مستند إلى تأويل ظاهره سائغ. القسم الثاني من يكفر ببدعته التي يكون التكفير فيها متفقا عليه من قواعد جميع الأئمة، كما في غلاة الروافض من دعوى بعضهم حلول الإلهية في علي رضي الله عنه أو في غيره، أو الإيمان برجوعه إلى الدنيا قبل يوم القيامة. فأما من لا يكفر ببدعته. نعم. حسبك. قال الشيخ رحمه الله: الوجه الثاني في أوجه الكلام حول الراوي فيما يختص بعدالته، فيما يختص بالعدالة. هذا المبحث على وجه الاختصار قد مر شرحه وبيانه في شرح الموقظة، والوجه الصحيح فيه وكذلك في شرحنا على النخبة، فأغنى عن التكرار، لكن نعلق بما يحتاج إليه المقام، وإلا فالكلام في التفصيل لأنه مبحث شوية فيه شيء من الطول، لكن لا يخرج التقرير الذي يعني سنقرره هنا عما تقرر فيما مضى، ولعلنا نشير إليه. أما في التعريف فقال الوجه الثاني الابتداع، المراد بالابتداع اعتقاد ما حدث على خلاف المعروف عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه، لا بمعاندة بل بنوع شبهة. هذا أحد التعاريف، هذا هو أحد التعاريف في البدعة، في البدعة أو في الابتداع. وإلا فثمة تعاريف أخرى من هذا ما قاله الإمام الشافعي رحمه الله فيما أخرجه عنه الحافظ البيهقي رحمه الله في مناقب الشافعي، في مناقب الشافعي قال معرفا البدعة، قال ما أحدث يخالف كتابا أو سنة أو أثرا أو إجماعا فهذه البدعة الضلالة، فهذه البدعة الضلالة، ما أحدث يخالف كتابا أو سنة أو أثرا أو إجماعا فهذه البدعة الضلالة. أحدث، نعم، وأنت ترى أنه ليس فيه التنصيص على مسألة الاعتقاد، لأنه عندنا هنا قال اعتقاد، وأيضا من التعريفات كلام الإمام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الاستقامة، قال رحمه الله في الاستقامة البدعة هي الدين الذي لم يأمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، فمن دان دينا لم يأمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم فهو مبتدع، بذلك. وهذا معنى قول الله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال أيضا رحمه الله في موطن آخر من كتابه الاستقامة، قال السنة ما أمر به الشارع والبدعة ما لم يشرعه من الدين. الحافظ ابن رجب رحمه الله في كتابه جامع العلوم والحكم قال معرفا البدعة، ما أحدث مما ليس له أصل، في الشريعة يدل عليه. لو رجعت إلى أصل، كلمة أصل هي دلالتها كدلالة الكلام الإمام الشافعي، نعم، مما ليس له أصل في الشريعة يدل عليه، فأما ما كان له أصل من الشرع يدل عليه فليس ببدعة شرعا وإن كان بدعة لغة، يعني من حيث ماذا؟ اللغة، كما في قول عمر رضي الله عنه نعمة البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل. الشاطبي رحمه الله في الاعتصام يقول معرفا البدعة طريقة في الدين مخترعة، تضاهي الشريعة، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله جل وعز، أو يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية وهو التعبد لله جل وعلا. ويقول شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله قال ما أحدث في الدين، على خلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من عقيدة وعمل، وأعمى. فهذه جمل من التعريفات. ومسألة القصد، القصد هذه ليست شرطا في تعريف البدعة، أقول ليست شرطا في تعريف ماذا؟ البدعة، كما يعني يحاول بعضهم أن يحرر في معنى البدعة بأنه ماذا؟ قصد مخالفة الشريعة. ولأن العبارة عندنا قال لا بمعاندة، والقصد يتخالف مع هذا أو يختلف مع قوله لا بمعاندة، لأن القصد فيه ماذا؟ فيه معاندة، صحيح؟ قصد مخالفة الشريعة فيه إيش؟ معاندة. قال بل بشبهة، بل بشبهة، وإن كان هذه كانت هذه الشبهة ظاهرها سائغ، حقيقتها غير سائغة، حقيقتها غير سائغة، بل هذا الأمر قد ابتعد فيه بعضهم. يعني عندما يخرج الإنسان عن تعريفات السلف وكلام الأئمة، المبتدع الحقيقي عند الله يقول من قصد مخالفة الشريعة، ونحن لا ندري هل قصد أو لم يقصد، فنحن وإن حكمنا عليه في الظاهر بأنه مبتدع فلا يعني في الحقيقة أن يكون ماذا؟ مبتدعا. هذه سفسطائية، هذه سفسطائية. لو نزلت كلام الأئمة على أمثال هؤلاء، على أمثال من حكموا عليه بالابتداع وعلى تعريف البدعة، لا تجد مسألة الحقيقي والمجازي. ثم كيف اطلعت على مراد الله؟ المبتدع عند الله هذا يحتاج إلى وحي. قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو إيه؟ فهو رد. وقول الإمام ابن تيمية رحمه الله: البدعة هي الدين الذي لم يأمر الله به ورسوله عليه الصلاة والسلام، فمن دان دينا لم يأمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم فهو مبتدع بذلك، قصد لم يقصد، حقيقي مجازي. كلما زاد الإنسان في الإيغال محاولا دعوى الإنصاف، والإنصاف مطلوب وما خالف الأئمة الإنصاف، خرج عن الطريق. أنتم علمتم الآن الخطر الآن في هذا الكلام؟ المبتدع الحقيقي عند الله يقول بهذا اللفظ من قصد مخالفة الشريعة. الوقوف على مراد الله يحتاج إلى وحي ولا من عندك ومن عندي؟ يحتاج إلى وحي، صحيح؟ هل في وحي بعد انقطاع بعد موت رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ ليس وحي، ليس ثمة وحي، فانتهى. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ماذا؟ رد. ولهذا ينبغي الاحتياط، بارك الله فيكم، في العبارات والتدقيق ماذا فيها، ولا نخرج عما سطره السلف ولله الحمد. قد كفونا المؤونة في هذا، كفونا المؤونة في هذا، لأن هذا يسوقنا إلى مشكلة أخرى وبلية كبرى لو قلنا بهذا القول، وهو أو وهي أن المرأة قد يكون حقيقة مبتدعا، مثلا نصفه بأنه مبتدع لأنه ماذا؟ خلاص معين. انتبه، الكلام على المبتدع ماذا؟ المعين. لو قلنا بأنه مبتدع بناء على هذا الكلام، المبتدع الحقيقي كأنه ثمة مبتدع مجازي. قال المبتدع الحقيقي من قصد مخالفة الشريعة، نحن وإن حكمنا عليه بأنه مبتدع في الظاهر، لكن قد لا يكون مبتدعا في الحقيقة. يعني عندنا حقيقة وعندنا إيش؟ مجاز، وعندنا ظاهر وعندنا باطن، وعلماء الشريعة وعلماء الحقيقة، ها؟ وقد يكون على هذا يترتب أننا لو حكمنا على زيد من الناس أو عمرو بأنه مبتدع في الحقيقة، قد يكون مبتدعا في الظاهر، لكنه عند الله هو السني. وأنت أيها السني وإن كنت سنيا في الظاهر، قد تكون مبتدعا في الحقيقة عند الله. ما هذه السفسطائية بارك الله فيك؟ فهمت أنت الآن الكلام؟ ولهذا الأئمة أخذوا من أظهر هذه البدع أليس كذلك؟ ودعا إليها ووالى فيها وعاد، حكموا عليه بأنه ماذا؟ مبتدع جهمي معتزلي إلى آخره. ما قالوا جهمي على الحقيقة وجهمي على المجاز، معتزلي على الحقيقة معتزلي على المجاز. والذين حكموا بأن فلانا من الناس عمرو بن عبيد أو الجهم بن صفوان أو غيرهم من رؤوس أهل الأهواء، هل المراد بذلك أنهم اطلعوا على مراد الله فنزلوا الحكم عليه؟ فانتبه بارك الله فيك، هذا مزلق خطير، لأن الإنسان عندما يخرج عن الطريقة لا بد وأن يحيد. اترك هذه الحيدات والزم طريق السلف تنجو إن شاء الله تعالى. مسألة الابتداء، رواية المبتدع، قال الشيخ: آراء العلماء في حكم رواية المبتدع. كما قلت هذه المسألة قد بيناها، فلا أريد أن أكرر ما كنا قد كررناه، لكن باختصار من باب التذكير، من باب ماذا؟ التذكير. قد قلنا فيما مضى بأن الرواية عن المبتدعة من كان بدعته مكفرة وبدعته غير مكفرة، ومنهم من قسم البدع غير المكفرة إلى بدع غليظة وبدع خفيفة، وسيرد معنا في كلام الحافظ الذهبي مما سينقله الشيخ رحمه الله جميعا. والذي يجري على سنن أهل العلم، الذي يجري على سنن أهل العلم من المحققين وكبار الأئمة كالشيخين وغيرهم أو غيرهما، مسألة الرواية عن المبتدع بغض النظر عن كونه داعية أو غير داعية، مدار الأمر على التيقظ والحفظ والإتقان مع البراءة من الكذب، ولا يعرف من طريقته ولا من نحلته الكذب أو استباحة الكذب، ولا يعرف بالتقية، واضح؟ يعني يستخدم هذه التقية التي يستخدمها الروافض ومن كان على شاكلته. العدالة تطلب لأمن الكذب على حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والاحتياط في جانب الرواية. أما وأنه قد ثبت أنه صادق متيقظ حافظ لا يستحل الكذب، بل دينه يبرأ من ديانته ونحلته تتبرأ من ذلك، والاحتياج إلى حديثه قائم فيخرج حديثه. أما إن كان داعية إلى بدعته وروى حديثا ما يؤيد بدعته، فأهل العلم يتوقفون في مثل حال هذا حتى يشاركه غيره. فأما إن أكثر بتفردات تؤيد بدعته، فإن هذه قرينة قوية تدل على ماذا؟ على افترائه وكذبه، فيكون ذلك سببا لاطراح روايته وعدم الأخذ بها. أيضا مما ينبغي الالتفات إليه هاهنا، أن الرواية عن هؤلاء والأخذ عنهم هو من باب المصلحة العظمى، وهي المحافظة على حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعلى هذا كلام الأئمة يتنزل، وسيورد الشيخ رحمه الله كلاما للحافظ الذهبي وهو في مقدمة الميزان. ما هي المصلحة؟ المصلحة الحفاظ على حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإن وجد الحديث عند غيره من أهل السنة فيؤخذ عنه، أقول يؤخذ عن هذا السني ويطرح ذاك إهانة له وإذلالا وإخمادا لبدعته، وإخمادا لبدعته. مضى أني قلت وأرجع بس قليلا في قوله لم يشاركه بأن روى أحاديث تؤيد بدعته ولم يشاركه فيها أكثر التفرد، أو شاركه فيها من هو على نحلته وبدعته، لم يشاركه فيها غيره نعم ممن يخالفه، فهذه قرائن كما قلت تحتف به بأنه يفتري. نعم، فالمصلحة إذن نرجع، أقول المصلحة هي مصلحة الحفاظ على حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وانتبه، وقد نبهت ونبهت فيما مضى غير مرة وننبه هنا لأن المقام ما يقتضي، الخلط، وانتبه من الخلط بين الرواية وبين تلقي العلوم والأخذ. إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون إيش دينكم. من خلط بين التلقي والأخذ العلوم والفنون، سواء من قراءة قرآن أو تجويد أو نحو أو حديث أو فقه، وبين الرواية، فقد غلط، فقد غلط. وكلام الأئمة في التحذير من الجلوس إلى أهل الأهواء كثير، في التحذير من جلوس إلى أهل الأهواء كثير جدا، محذرين، منفرين، مبينين. القيام والأخذ عنهم، القيام والأخذ عنه مناقضة ومناهضة. أما الرواية فللحاجة الماسة المقتضية لذلك، وهي الحفاظ على حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وانتهى، انتهى ذلك. دونت السنة ولله الحمد، أقول دونت وحفظت بحفظ الله عز وجل لها. فالتمثيل والمشاركة غلط، التمثيل والمشاركة غلط، حتى إن الرواية لم ينتدب إليها كل أحد، وما كانوا يأخذون من الرواية عن هؤلاء أهل الأهواء عن كل أحد، وما أخذ منهم كل أحد، أخذ منهم أئمة حذاق الذين رووا حتى عن أهل البدع، ما روى زيد وعمر من أحد الناس، روى أئمة حذاق كالبخاري ومسلم وأمثال هؤلاء الذين يميزون بين الصحيح والضعيف والغط من السمين. ما هو كل أحد، ما هو كل أحد. جاء رجل إلى الإمام أحمد رحمه الله كما في مسائل ابن هانئ، قال له يا إمام إن بالمدينة، يعني مدينة التي كان فيها، رجل من أهل الرأي ويفتي بالرأي، ها يعني عنده علم ماذا؟ الكلام والرأي. ورجل من أهل الحديث، ورجل من أهل الحديث، لكنه لا يميز بين صحيح الحديث وضعيفه، يعني يعرف الحديث ويقرأ في الحديث ويتبع الحديث، لكن ما عنده ماذا؟ التمييز بين الصحيح والضعيف. على من أو إلى من أدله إذا سألني سائل؟ يعني إذا جاء رجل يستفتيه، أسأل فلان ولا أسأل فلان، من أسأل؟ قال دله على صاحب الحديث، الحديث الضعيف خير من الرأي، الحديث الضعيف خير من الرأي. واضح يا إخوتاه؟ فالتمثيل بين الرواية وبين التلقي غلط. وكما قلت إنما أخذوا الرواية للحاجة الماسة القائمة، الحفاظ على حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، خاصة إذا كان قد تفرد، إذا كان قد تفرد، وسيرد معنا في كلام سيريده عن الإمام علي بن المديني وغيره في الرواية عن أهل البصرة وغيره، يعني الحديث عنده والحاجة إلى حديثهم ماسة، فإذا ترك أمثال حديثها أمثال هؤلاء ترك وفات خير كثير، ما فات علم كثير، فات خير وهو الحفاظ على حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا أمر قد أشبعناه وتكلمنا فيه كثيرا. نعم، وهذا من باب التذكير. تفضل. قال رحمه الله: فأما من لا يكفر ببدعته ففي قبول روايته مذاهب، هي: الأول مذهب طائفة من السلف منهم محمد بن سيرين والإمام مالك، رد رواية المبتدع مطلقا، وما أخذ هذا القول ما يلي: ألف، أن المبتدع فاسق ببدعته، فكما استوى في الكفر المتأول وغير المتأول يستوي في الفسق المتأول وغير المتأول. قال القسم الثاني، قسم الأول من لا يكفر ببدعته كالخوارج والروافض غير الغلاة وسواهم من الطوائف المخالفين لأصول أهل السنة خلافا ظاهرا لكنه مستند إلى تأويل ظاهره سائغ، ظاهره حقيقته ليست كذلك. القسم الثاني من يكفر ببدعته التي يكون التكفير بها متفقا عليه، متفقا عليه. البدع المكفرة على قسمين: قسم متفق على تكفير صاحبه، وهذا الذي عبر عنه بقوله التي يكون التكفير بها متفقا عليه، وهذا القسم أعني المتفق على تكفير صاحبها على تكفيرها وتكفير أصحابها، نعم، القول برد رواياتهم قول واحد، لأن الكلام الآن الذي سيرد قد يعني يلتبس على بعضهم. قال: أما من لم يكفر ببدعته ففي قبول رواية أقوال، لكن التي مضت من يكفر ببدعته ما حكمه؟ ترك الكلام عنه هنا، وإن كان قد تأخر الكلام عليه، سيأتي الكلام في آخره، لكن كان محله هنا لأنه انتقل مباشرة بين المتفق عليه وبين من لم يكفر فساق الأقوال. طيب، من يكون مكفرا أو محل اتفاق في تكفيرها أو تكفير أصحابها؟ هذه النحلة أو هذه الفرقة التي يكفر أصحابها أو أنه متفق على تكفيرها وتكفير أصحابها، محل اتفاق بين الأئمة على رد أخبار أصحابها وعدم قبول أخبارهم ولا يروى حديثهم أبدا. هذا القسم الأول الذي هو محل ماذا؟ اتفاق، فإنه متفق على رد ماذا؟ أخبار أصحابها. يقول الحافظ النووي رحمه الله في شرح مسلم: قال العلماء من المحدثين والفقهاء وأصحاب الأصول، قال العلماء من المحدثين والفقهاء وأصحاب الأصول: المبتدع الذي يكفر أو يكفر ببدعته لا تقبل روايته بالاتفاق، لا تقبل روايته بإيش؟ بالاتفاق، ونحوه قال الحافظ ابن كثير كما سيرد. أما المختلف في تكفير أصحابها فهذا الذي ساق الشيخ عندكم الخلاف فيه. نعم. قال رحمه الله: وما أخذ هذا القول ما يلي: ألف، أن المبتدع أعد فأما من لا يكفر ببدعته ففي قبول روايته مذاهب، هي: الأول مذهب طائفة من السلف منهم محمد بن سيرين والإمام مالك، رد رواية المبتدع مطلقا. طبعا أما من لا يكفر ببدعته هذه يدخل فيها البدع التي اختلف فيها، واضح؟ نعم. وما أخذ هذا القول ما يلي: ألف، أن المبتدع فاسق ببدعته. طبعا هذا مثال منهم محمد بن سيرين والإمام مالك، هذا مثال أراد به التمثيل، ومنهم تدل على هذا، نعم. فكما استوى في الكفر المتأول وغير المتأول يستوي في الفسق المتأول وغير المتأول. باء أن الهوى والبدعة لا يؤمن معهما الكذب، لا سيما فيما إذا كان ظاهر الرواية يعضد مذهب المبتدع. جيم أن في قبول رواية المبتدع ترويجا لأمره وتنويها بذكره. الثاني مذهب الإمام أبي حنيفة والإمام الشافعي ويحيى بن سعيد القطان وعلي بن المديني، قبول رواية المبتدع ما لم يتهم باستحلال الكذب لنصرة مذهبه أو لأهل مذهبه، سواء كان داعية إلى بدعته أو لم يكن داعية إليها. طيب، المذهب الأول ما آخذه قال ثلاثة ذكر، لو تأملتها، نعم، الأول والثاني فيه الاحتياط، نعم، فيه ماذا؟ الاحتياط للسنة والمحافظة عليها والحفاظ عليها. التحليل الثالث أو التعليل الثالث أن في قبول رواية ترويجا لأمره وتنويها بذكره، وهذا يتخالف في ظاهره، انتبه، مع أن من أصول أهل السنة إذلال أهل البدع وإهانتهم، والترويج والإشارة فيه تغرير، فيه ماذا؟ تغرير بالناس، نعم. والمذهب الثاني مذهب الإمام أبي حنيفة والشافعي ويحيى بن سعيد، نعم. وما أخذ هذا القول ما يلي: ألف أن اعتقاد حرمة الكذب تمنع من الإقدام عليه فيحصل الصدق. باء أن الضرورة ملجئة إلى قبول روايته، كما قال علي بن المديني: لو تركت أهل البصرة للقدر وتركت أهل الكوفة للتشيع لخربت الكتب، يعني لذهب الحديث. هذا هو إذن تعليل، وهذا المذهب كما قلت مذهب الشيخين، نعم، أن الإخراج له سبب، وهي ماذا؟ الضرورة الملجئة، والتي عبرنا عنها بماذا؟ بالحاجة الملحة. فإنما أخذوا ورووا عنه لماذا؟ للضرورة الملجئة إلى ذلك والاحتياج. وكلمة الإمام علي بن المديني دالة على ذلك، دالة على ذلك: لو تركت أهل البصرة للقدر، يعني القول الذي كان ينتشر فيهم، نعم، وتركت أهل الكوفة للتشيع، يعني الذي كان ينتشر فيهم، لخربت الكتب، يعني لذهب الحديث، لأنهم حفاظ، فيهم جماعة كبيرة من الحفاظ، فيهم جماعة كبيرة من الحفاظ. وها هنا بين يدي الموضوع من باب الذي رمي بالبدعة، من الأمور التي يجب أن تراعى فيه، وقد مر التنبيه عليها في مواطن عديدة، سواء في الابتداع أو الجرح عموما، أن يصح هذا عنه. يعني يجب أن يراعى أمران في من رمي بهذا بالجرح، أمران: الأمر الأول أن يصح هذا عنه، أنه ماذا؟ وقع في هذه البدعة. الأمر الثاني الذي يجب أن يراعى، وهو البحث في أمره بعد الثبوت، هل رجع أم لم يرجع عنه، هل رجع أم لم يرجع عنه. فبعضهم قد قيل فيه بأنه وقع في كذا، في القدر، في كذا، لكنه ثبت أنه ماذا؟ رجع. وبعضهم نسب إلى نوع من التشيع أو نحوها من البدع، لكنه عند البحث لم تصح نسبة هذه البدعة أو نسبته إليها. ممن نسب إلى القدر، إلى البدعة، وصح رجوعه عنها، الإمام الحسن البصري رمي بالقدر، لكنه صح ماذا؟ رجوعه عنه، صح رجوعه عنه، ورجوعه عنه صحيح. وإنما كما عبر بعض أهل العلم عن قوله في القدر بأنها زلقة لسان، وثبت رجوعه عنه بالسند الصحيح عنه، كما في المعرفة والتاريخ وغيرها. وضح؟ نعم. الثالث الثالث مذهب الكثير أو الأكثر من العلماء التفصيل، وذلك بقبول رواية غير الداعية إلى بدعته ورد حديث الداعية. وماخذ هذا القول أن المبتدع إذا كان داعية كان عنده باعث على رواية ما يشيد به بدعته، وقد يحمله ذلك على تحريف الروايات وتسويتها على ما يقتضيه مذهبه. وقد تنوعت آراء الأئمة القائلين بهذا التفصيل على ما يلي: ألف، من الأئمة من اكتفى بالتفصيل المذكور، يعني الأخذ بحديث غير الداعية ورد حديث الداعية، هؤلاء جماعة منهم ابن حبان وغيره. نعم. باء، ومنهم من فصل في شأن غير الداعية فقال: إن اشتملت روايته على ما يشيد بدعته ويزينها ويحسنها ظاهرة فلا تقبل، وإن لم تشتمل على ذلك فتقبل. جيم، ومنهم من فصل في شأن الداعية فقال: إن اشتملت روايته على ما يرد بدعته قبلت، وإلا فلا تقبل. دال، فصل ابن دقيق العيد في شأن الداعية من حيث تفرده بالحديث أو عدم تفرده، فقال: نرى أن من كان داعية لمذهبه المبتدع متعصبا له متجاهرا بباطله أن تترك الرواية عنه إهانة له وإخمادا لبدعته، اللهم إلا أن يكون ذلك الحديث غير موجود لنا إلا من جهته، فحينئذ تقدم مصلحة حفظ الحديث على مصلحة إهانة المبتدع. رأيت؟ هي الضرورة الملجئة، على مصلحة إهانة ماذا؟ المبتدع. انتبه، كونك تروي عنه أو كونه يروي عنه لتقديم المصلحة لا يعني ذلك إزالة معلم الولاء والبراء وبغض بدعته أبدا. كما قال الإمام الأوزاعي رحمه الله لثور بن يزيد الكلاعي، ومتهم متكلم فيه بالقدر، لما أراد أن يصافحه قال: لا يا ثور، لو كانت الدنيا لكانت المقاربة، ولكنه الدين، ولكنه ماذا؟ الدين. نعم. أربعة، ثمة روايات عن الإمام أحمد توحي بأن الحكم بقبول رواية المبتدع وردها يختلف بحسب نوع بدعته. إذن الذين قالوا بالتفصيل في مسألة قبول غير الداعية ورد الداعية حتى هم على ماذا؟ على أجناس وتفصيلات، من حيث الجملة اتفاق، لكن من حيث التفصيل بينهم تدقيق، وكل من هذه عليه مدخل ومآخذ. نعم. الرابع، ثمة روايات عن الإمام أحمد توحي بأن الحكم بقبول رواية المبتدع وردها يختلف بحسب نوع بدعته. قال الحافظ ابن رجب: قال أحمد في رواية أبي داود: احتملوا من المرجئة الحديث ويكتب عن القدري إذا لم يكن داعية. وقال المروزي: الآن لو قلنا مثلا مسألة الداعية وغير الداعية، ما السبب في رد الداعية مثلا في التعليل؟ قال أن المبتدع إذا كان داعية كان عنده باعث على رواية من يشيد بدعته، وقد يحمله ذلك على تحريف الروايات وتسويتها على ما يقتضي مذهبه. نعم. غير الداعية قد لا يكون عنده ذلك، وأيضا فصلوا في غير الداعية إن روى ما يشيد ماذا؟ بدعته. إذن ثمة تناقض عملي، في التعامل مع الرواية، فمرة نقبل لأنها لا تقوي، ومرة لا نقبل، ومرة نرد لأنها تقوي يعني بدعته، ونحو من ذلك. إذن ليس ثمة ضابط تندرج تحت هذه القاعدة أو تندرج تحت الكلام حول هذه القضية، ما هو الضابط في هذا؟ واضح؟ ولذلك صار عند من قال بالتفصيل تفصيل، يحاول أن يخرج فيستقيم له ماذا؟ يستقيم له القول. نعم. وقال المروزي، قال الحافظ ابن رجب، قال أحمد في رواية أبي داود: احتملوا من المرجئة الحديث ويكتب عن القدري إذا لم يكن داعية. نعم، هذا كلام موجود في سؤالات أبي داود أو في مسائل أبي داود الإمام أحمد، احتملوا من المرجئة الحديث ويكتب عن القدري إذا لم يكن داعيا. تلحظ في هذا النقل في التعامل بين من بدعته خفيفة ومن بدعته متوسطة. فمن بدعته خفيفة، طبعا نحن لا نخفف البدعة، كلها كل بدعة ضلالة، لكن متفاوتة في الغلظ والقوة. نعم، من أخفها ماذا؟ الإرجاء. فقال احتملوا من المرجئة، احتملوا من المرجئة الحديث إطلاق داعي أو غير داعي. لكن لما في القدرية بدعتهم متوسطة، نعم، فقال ماذا؟ إن لم يكن داعيا. نعم. وقال المروزي: كان أبو عبد الله يحدث عن المرجئ إذا لم يكن داعيا، ولم نقف على نص له في الجهمي أنه يروي عنه إذا لم يكن داعيا، بل كلامه فيه عام أنه لا يروى عنه، لأنها بدعة عن ماذا؟ غليظة. واضح؟ نعم. فيخرج من هذا أن البدع الغليظة كالتجهم يرد بها أو يرد بها الرواية مطلقا، يرد بها الرواية مطلقا، والمتوسطة كالقدر إنما يرد رواية الداعية إليها، والخفيفة كالإرجاء، هل يقبل الرواية معها مطلقا أو يرد عن الداعية على روايتين؟ فأما المذهب الأول فهو كما قال ابن الصلاح بعيد مباعد للشائع من أئمة الحديث، فإن كتبهم طافحة بالرواية عن المبتدعة غير الدعاء، وفي الصحيحين كثير من أحاديثهم في الشواهد والأصول. ويجاب عن أدلة ذلك القول. أنتم عرفتم أما المذهب الأول ماذا يقصد؟ ها؟ إيش هو؟ المطلق. نعم، راجع الآن الكلام حول المذاهب التي حكاها. نعم. ويجاب عن أدلة ذلك القول بما يلي: ألف، أنه لا يلزم من استواء الحكم في حق الكافر استواؤه في حق الفساق من أهل القبلة. ب، أن قياس الفاسق المتأول على غير المتأول قياس الفارق، لأن الفاسق غير المتأول قد أوقع الفسق مجانة وعنادا، وأما المتأول فقد اعتقد ما يعتقده ديانة. ج، أن تقييد قبول رواية المبتدع بكونه غير متهم باستحلال الكذب له أصل من قبول الصحابة أخبار الخوارج وشهاداتهم ومن جرى مجراهم من الفساق بالتأويل، ثم استمرار عمل التابعين والخالفين بعدهم على ذلك لما رأوا من تحريهم الصدق وتعظيمهم الكذب وحفظهم أنفسهم عن المحظورات من الأفعال وإنكارهم على أهل الريب والطرائق المذمومة وروايتهم الأحاديث التي تخالف آراءهم ويتعلق بها مخالفوهم في الاحتجاج عليهم. دال، أن ما في الرواية عن المبتدعة من الترويج لأمرهم والتنويه بذكرهم يقابله ما في تركها من تفويت شطر من السنن، منه ما تفردوا بحمله ومنهم ما توبعوا عليه وقد أتقنوا حمله وأداءه. وأما المذهبان الثاني والثالث فيستخلص من مجموعهما أن مقتضى الاحتياط الشديد في قبول رواية المبتدع ألا تقبل إلا بشروط التالية: ألف، أن يكون صادقا مأمونا فيما يؤديه بألا يستحل الكذب لنصرة مذهبه، ب، أن يكون غير داعية إلى بدعته، ج، أن يكون ظاهر الحديث المروي موافقا لمذهب المبتدع، فقد قال أبو إسحاق إبراهيم أن لا يكون ظاهر الحديث. أما هذه لا، راحت بنا بعيدا. نعم. ألا يكون ظاهر الحديث المروي موافقا لمذهب المبتدع، فقد قال أبو إسحاق إبراهيم ابن يعقوب الجوزجاني، ومنهم يعني المبتدع زائغ عن الحق صدوق اللهجة قد جرى في الناس حديثه إذ كان مخذولا في بدعته مأمونا في روايته، فهؤلاء عندي ليس فيهم حيلة إلا أن يؤخذ من حديثهم ما يعرف إذا لم يقوي به بدعته فيتهم عند ذلك. نعم، مع أنه يعني يحتاج إلى روايته، ها؟ أيضا لا ينفك عنه الوصف الخذلان بالبدعة. قال قد جرى في الناس حديثه إذ كان مخذولا في بدعته مأمونا في روايته. ما من أي وجه جاء الأمان؟ صدق اللهجة وتحريه الصدق ونبذه لماذا؟ للكذب. نعم. ووجه الحافظ ابن حجر هذا الشرط بقوله وما قاله يعني الجزجاني متجه، لأن العلة التي لها ردة حديث الداعية واردة فيما إذا كان ظاهر المروي يوافق مذهب المبتدع ولو لم يكن داعية، لكن الممارسة لأساليب ذوي الانتقاء من الأئمة تؤكد أن العبرة في الرواية بصدق الراوي وأمانته والثقة بدينه وخلقه، كما أن المتتبع لأحوال الرواة يرى كثيرا من أهل البدع موضعا للثقة والاطمئنان وإن رووا ما يوافق رأيهم، ويرى كثيرا منهم لا يوثق بأي شيء يرويه. نعم. ويوضح ذلك ما يلي: الأول قول الحافظ ابن كثير وقد قال الشافعي أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية من الرافضة، لأنهم يرون الشهادة بالزور لموافقيهم، يعني يستحلونها يكذبون. نعم. فلم يفرق الشافعي في هذا النص بين الداعية وغيره، ثم ما الفرق في المعنى بينهما؟ وهذا البخاري قد خرج لعمران بن حطان الخارجي مادح عبد الرحمن بن ملجم قاتل علي رضي الله عنه، وهذا من أكبر الدعاة إلى البدعة، لكنه من أصدق الناس لهجة. أقول ابن ملجم هذا، آسف، عمران بن حطان مع ما فيه من هذا البلاء وهذه البدعة وهو من رؤوس أهل الأهواء، لكنه صادق اللهجة، صادق اللهجة أبدا. نعم. لا سيما وقد جاءت الرواية عند البخاري من طريق يحيى بن أبي كثير عن عمران بن حطان، وإنما سمع منه يحيى باليمامة حال غروبه من الحجاج حيث كان يتطلبه ليقتله لكونه من دعاة الخوارج. نعم. باء قول الحافظ الذهبي لقائل أن يقول كيف ساق توثيق، أشار عندكم في الحاشية، اقرأ، أخرج البخاري، قال أخرج البخاري لعمران بن حطان حديثا واحدا في المتابعات. نعم، يعني ليس في الأصول. نعم. باء قول الحافظ الذهبي لقائل أن يقول كيف ساق توثيق مبتدع وحد الثقة العدالة والإتقان، فكيف يكون عدلا من هو صاحب بدعة؟ وجوابه أن البدعة على ضربين. هذا ما أشرنا إليه سابقا، قلت مما سيريده المصنف المؤلف رحمه الله من كلام الذهبي. نعم. قال كيف ساغ توثيق مبتدع وحد الثقة العدالة والإتقان، فكيف يكون عدلا من هو صاحب بدعة؟ نعم. وجوابه أن البدعة على ضربين، فبدعة صغرى كغلو التشيع أو كالتشيع بلا غلو ولا تحرك، فهذا كثير في التابعين وتابعيهم مع الدين والورع والصدق. يعني التشيع الذي كان يطلق عند السلف أو على بعض السلف المتقدمين تفضيل علي على عثمان، والغلو في هذا كان يغلو شيئا من التشيع تفضيل علي على البقية، على البقية، على بقية الشيوخ تفضيله عليهم. نعم. فلو رد حديث هؤلاء تفضيل، قال بلا غلو ولا تحرك، يعني يفضل لا ينال ويذم الشيخين وينال منهما ومن قدر هؤلاء الصحابة الثلاثة بالذات أبو بكر وعمر وعثمان، وإن كان هذا مخالف، الأول أهون من الثاني، أهون من الثاني. نعم. وجوابه أن البدعة على ضربين، فبدعة صغرى كغلو التشيع أو كالتشيع بلا غلو ولا تحرك، فهذا كثير في التابعين وتابعيهم مع الدين والورع والصدق، فلو رد حديث هؤلاء لذهب جملة من الآثار النبوية، وهذه مفسدة بينة. نعم. ثم بدعة كبرى كالرفض الكامل والغلو فيه والحط على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما والدعاء إلى ذلك، فهذا النوع لا يحتج بهم ولا كرامة. وأيضا فما أستحضر الآن في هذا الضرب رجلا صادقا ولا مأمونا، بل الكذب شعارهم والتقية والنفاق دثارهم، فكيف يقبل نقل من هذا حاله؟ حاش وكلا. نعم، هؤلاء الغلاة بدعتهم كبرى فلا يعتبر بهم ولا كرامة. نعم. فالشيعي الغالي في زمان السلف، وهذا الإمام الذهبي رحمه الله والحافظ الذهبي من أهل الاستقراء والنظر، قال ثم بدعة كبرى كالرفض والكامل والغلو فيه والحط إلى آخره، ثم قال فما أستحضر الآن في هذا الضرب رجلا صادقا ولا مأمونا، ممن هذا حاله، بل الكذب شعاره والتقية والنفاق دثاره، نعوذ بالله. فكيف يقبل نقل من هذا حاله؟ نعم. فالشيعي الغالي في زمان السلف وعرفهم هو من تكلم في عثمان والزبير وطلحة ومعاوية وطائفة ممن حارب عليا رضي الله عنه وتعرض لسبهم. والغالي في زماننا وعرفنا هو الذي يكفر هؤلاء السادة ويتبرأ من الشيخين أيضا، فهذا ضال مفتر. جيم قول الحافظ ابن حجر: التشيع في عرف المتقدمين هو اعتقاد تفضيل علي على عثمان، وأن عليا كان مصيبا في حروبه، وأن مخالفه مخطئ مع تقديم الشيخين وتفضيلهما، وربما اعتقد بعضهم أن عليا أفضل الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان معتقد ذلك ورعا دينا صادقا مجتهدا فلا ترد روايته بهذا، لا سيما إن كان غير داعية. وأما التشيع في عرف المتأخرين فهو الرفض المحض، فلا تقبل رواية الرافضي الغالي ولا كرامة. نعم. وقد ذكر الشيخ محمد بن محمد أبو شهبة رحمه الله تعالى توجيها دقيقا لمثل هذه المواطن، فقال: إذا وجدنا بعض الأئمة الكبار من أمثال البخاري ومسلم لم يتقيد في من أخرج لهم في كتابه ببعض القواعد، فذلك لاعتبارات ظهرت لهم رجحت جانب الصدق على الكذب والبراءة على التهمة. وإذا تعارض كلام الناقل وكلام صاحبي الصحيحين في من أخرج لهم الشيخان من أهل البدع، قدم كلامهما واعتبارهما للراوي على كلام غيرهما، لأنهما أعرف بالرجال من غيرهما. نعم، هما أعرف، وشرطهما في الانتقاء والرواية للحديث شرط ماذا؟ شديد. أقول شرط شديد، وهو محل ماذا؟ تحر وتثبت. نعم. ولعله يقصد بهذه الاعتبارات ما يلي: ألف، أن يكون اتهام الراوي بالبدعة ظنا، فقد اتهم عبد الوارث بن سعيد التنوري البصري بالقدر لأجل ثنائه على عمرو بن عبيد، حيث قال: لولا أنني أعلم أنه صدوق ما حدثت عنه. قال البخاري: قال عبد الصمد بن عبد الوارث: مكذوب على أبي، وما سمعت منه يقول في القدر قط شيئا. يعني هذا يدل على ما تقدم بيانه من أنه يجب أن يراعى ثبوت هذا الأمر إليه ونسبته إليه. نعم. باء، أن يكون نقل الابتداع مختلفا في ثبوته عن الراوي، فقد تكلم سعيد بن عبد العزيز التنوخي في حسان بن عطية المحاربي من أجل القول بالقدر، وأنكر ذلك الأوزاعي. نعم، يعني أنكر قوله في القدر. جيم، أن يثبت نقل الابتداع عن الراوي ويصح رجوعه عن البدعة وتوبته منها، فقد صح رجوع بشر بن السري البصري عن التجهم. دال، أن يرى الراوي بدعة معينة يعتقدها ولا يتكلم فيها، فضلا عن عدم دعوته إليها، فقد كان عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج يرى القدر، قال أبو داود: لكنه كان لا يتكلم فيه. ها، ألا يكون الراوي داعية إلى بدعته، فقد كان عبد الأعلى بن عبد الأعلى البصري السامي وهشام بن أبي عبد الله الدستوائي ويحيى بن حمزة الحضرمي يرون القدر ولا يدعون إليه. ومن أخرج لهم الأئمة من غير الأصناف السابقة اعتمادا على ما عرف عنه من الصدق والأمانة، كما قال الحافظ الذهبي: أبان بن تغلب الكوفي شيعي جلد، لكنه صدوق فلنا صدقه وعليه بدعته. زاي، من عدل بروايته عن الأصول إلى المتابعات والشواهد، أو لم يخرج حديثه إلا مقرونا بغيره. من عدل بروايته عن الأصول إلى المتابعات والشواهد، أو لم يخرج حديثه إلا مقرونا بغيره. نعم. أو لم يخرج حديثه إلا مقرونا بغيره، كما أخرج البخاري حديث عباد بن يعقوب الرواجني الكوفي مقرونا. وقد قال ابن خزيمة: حدثنا الثقة في روايته المتهم في دينه عباد بن يعقوب. نعم. وقد نقل الحافظ الذهبي عن الحافظ محمد بن البرقي قوله: قلت ليحيى بن معين: أرأيت من يرمى بالقدر يكتب حديثه؟ قال: نعم، قد كان قتادة وهشام الدستوائي وسعيد بن أبي عروبة وعبد الوارث، وذكر جماعة يقولون بالقدر وهم ثقات يكتب حديثهم ما لم يدعوا إلى شيء. قال الذهبي: هذه مسألة كبيرة، وهي القدري والمعتزلي والجهمي والرافضي. إذا علم صدقه في الحديث وتقواه ولم يكن داعيا إلى بدعته، فالذي عليه أكثر العلماء قبول روايته والعمل بحديثه وترددوا في الداعية، هل يؤخذ عنه؟ فذهب كثير من الحفاظ إلى تجنب حديثه وهجرانه، وقال بعضهم إذا علمنا صدقه وكان داعية ووجدنا عنده سنة تفرد بها فكيف يسوغ لنا ترك تلك السنة؟ إذن الضرورة الملجئة والحاجة الملجئة إلى الحفاظ على السنة تدعوهم إلى ماذا؟ إلى الأخذ عنه. فكيف يسوغ لنا ترك تلك السنة؟ ما هو صنيع الأئمة؟ قال فجميع تصرفات أئمة الحديث تؤذن بأن المبتدع إذا لم تبح بدعته خروجه من دائرة الإسلام ولم تبح دمه فإن قبول ما رواه سائغ. وهذه المسألة لم تتبرهن لي كما ينبغي، والذي اتضح لي منها أن من دخل في بدعة ولم يعد من رؤوسها ولا أمعن فيها يقبل حديثه كما مثل الحافظ أبو زكريا بأولئك المذكورين، وحديثهم في كتب الإسلام لصدقهم وحفظهم. لصدقهم وحفظهم، هذا هو المعتبر، هذا هو المعتبر. نعم. وأما من يكفر ببدعته فقد قال الحافظ ابن كثير لا إشكال في رد رواية. هذا رجع إلى مسألة من يكفر ببدعته التي هي محل اتفاق. نعم. وهذا هو المختار، وإلا فقد حكى الحافظ ابن حجر الخلاف في ذلك، فقال مشيرا إلى البدعة المكفرة لا يقبل صاحبها الجمهور، وقيل يقبل مطلقا، وقيل إن كان لا يعتقد حل الكذب لنصرة مقالته قبل، والتحقيق أنه لا يرد كل مكفر ببدعته لأن كل طائفة تدعي أن مخالفيها مبتدعة. طبعا هذا الكلام يتنزل على مسألة البدعة المختلف، هذا الكلام يتنزل على البدعة المختلف فيها في تكفيرها أو في تكفير أصحابها. نعم. والتحقيق أنه لا يرد كل مكفر ببدعته لأن كل طائفة تدعي أن مخالفيها مبتدعة وقد تبالغ فتكفر مخالفيها، فلو أخذ ذلك على الإطلاق لاستلزم تكفير جميع الطوائف. فالمعتمد أن الذي ترد روايته من أنكر أمرا متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة، وكذا من اعتقد عكسه. فأما من لم يكن بهذه الصفة وانضم إلى ذلك ضبطه لما يرويه مع ورعه وتقواه فلا مانع من قبوله. وقال أيضا الذي يظهر أن الذي يحكم عليه بالكفر واحد من كان الكفر صريح قوله، اثنين من كان الكفر لازم قوله وعرض عليه فالتزمه، وأما من لم يلتزمه وناضل عنه فإنه لا يكون كافرا ولو كان اللازم كفرا. نعم. قال السخاوي وينبغي حمله على غير القطعي ليوافق كلامه الأول. الآن عندما تتأمل فيما وقعت فيه المعتزلة ومن جرى مجراهم وغيرهم ممن أنكر الصفات أو من أنكر الأسماء أو غير ذلك، حقيقة هذه المقالة الإنكار، إنكار أسماء الله، إنكار صفات الله عز وجل كفر، أليس كذلك؟ الله عز وجل يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فإذا قالوا سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، قدير بلا قدرة، عليم بلا علم، والذي يقولون مثلا هو ليس داخل العالم ولا خارجه ولا فوق ولا تحت ولا كذا ولا إلى آخره، حقيقة هذه المقالات كفرية، لكن ثمة شبه تمنع من القول بماذا؟ بالكفر، وإن كانت المقالة ماذا؟ كفرية. ولهذا لم يؤثر عن أئمة الإسلام أن حكموا بكفر المعتزلة ولا بكفر الأشاعرة الكرامية وغيرهم، ولا أيضا حتى في مسألة الجهمية، وإن كان السواد العظيم من أئمة الإسلام القول بماذا؟ بكفرهم، إلا أنه يوجد من أهل العلم من أهل السنة من لم يقل بماذا؟ بكفرهم، وعدهم في المبتدعة عموما ومن غلاة المبتدعة كسفيان بن عيينة وغيره. فالمقصد أن الإمام أحمد رحمه الله مع اعتقاده بأن مقالة الجهمية كفر وأنه يعتقد أن الجهمية كفار، لكن آحادهم وأعيانهم لا يكفر أعيانهم، وهذا الخليفة والخلفاء الذين امتحنوه وجلدوه وسجنوه وضربوه على أن يقول مقالة الكفر، كان يقول لهم: يا أمير المؤمنين، إتني بآية من كتاب الله وحديث من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أقول به، يا أمير المؤمنين. فلا يعتقد ماذا؟ كفره. فصل هذا الإمام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الإيمان الأوسط، وتكلم حول هذه المسألة، مسألة ماذا؟ الجهمية وتكفير أعيانه. فالشاهد أن هذا سبب يناضلون عنه، ويوجد علماء سوء يسوغون، وعندهم من الكلام والحذلقة والفذلقة ما أو الفذلكة ما أخرجت الحق وسوغت وشوشت على أهل الحق في تتبعهم للحق. قال: وأما من لم يلتزمه وناضل عنه فإنه لا يكون كافرا ولو كان اللازم ماذا؟ كفرا. نعم. وهذا قال السخاوي، قال السخاوي: وينبغي حمله على غير القطعي ليوافق كلامه الأول. غير القطعي عن المقطوع بماذا؟ بكفره ممن أنكر أمرا مجموع معلوم من الدين بالضرورة. قال رحمه الله: الوجه الثالث الفسق. حتى هذه المباحث الآتية، الفسق والتهمة بالكذب، مما مرت معنا تفصيلا فيما مضى، أقول فصلنا، أليس كذلك؟ هذا تكرار فيه تأكيد، فصلنا وبينا ذلك أيضا في شرحنا للنخبة وفي النزهة أيضا وفيما مضى. نعم، أو في النخبة وفي في الموقظة. نعم. الوجه الثالث الفسق. المراد بالفاسق من عرف بارتكاب كبيرة أو بإصرار على صغيرة، فمن ظهر فسقه من الرواة فحديثه مردود سواء كان فسقه بالفعل أو بالقول، ويسمى حديثه بالمنكر على رأي من لا يشترط في المنكر وقوع المخالفة، فإن للمنكر إطلاقين هما: الأول ما تفرد به ضعيف لا يحتمل ضعفه لفسقه أو فحش غلطه أو كثرة غفلته، الثاني ما رواه الضعيف مخالفا من هو أوثق منه أو جمعا من الثقات. نعم. قال: ويسمى حديثه بالمنكر على رأي من لا يشترط في المنكر وقوع المخالفة، وهذا قد مر تفصيله، يعني ما أقول بالتفصيل الممل لكن بالتفصيل إن شاء الله المفيد في تحرير معنى المنكر، والمراد بتفرد من لا يحتمل تفرده، وليس بالضرورة أن يكون ضعيفا كما مر في كلام الحافظ الذهبي رحمه الله، وقد يعد تفرد الصدوق منكرا، ووجه ذلك واضح؟ نعم. الوجه الرابع التهمة بالكذب. يتجه الاتهام بالكذب إلى الراوي في حالتين، هما: الأولى أن يتفرد الراوي برواية ما يخالف أصول الدين وقواعده العامة إذا لم يكن في الإسناد من يتهم بذلك غيره. قال الحافظ الذهبي: أحمد بن محمد ابن أحمد بن يحيى لا أعرفه، لكن روى عنه شيخ الإسلام الهروي خبرا موضوعا، ورواته سواه ثقات، فهو المتهم به. إذن من مما يوصف به حديث المتهم ممكن أن يقال فيه موضوع، حديث موضوع، يقال في حديث الراوي المتهم بأن حديثه ماذا؟ موضوع، ويقال مطرح، ويقال واهن، وليس بالضرورة في وصف الحديث بأنه موضوعا لا بد أن يكون فيه من هو كذاب فقط، ففيه الكذاب وفيه من هو دون ذلك، ومن هؤلاء من اتهم بالكذب أو المتهم. وانظر، قال: روى عنه شيخ الإسلام الهروي خبرا موضوعا، مع أن الراوي متهم بالكذب ليس وضاعا. نعم. الثانية أن يعرف عنه الكذب في كلامه وإن لم يظهر منه وقوع ذلك في الحديث النبوي، وحديث المتهم بالكذب يسمى المتروك. يسمى المتروك، ويسمى المطروح، ويسمى كما قلنا موضوعا، ويسمى أيضا واهن إلى غير ذلك، والباطل. نعم. الوجه الخامس الكذب. هذا كل مثلنا له فيما مضى، مثلنا له أيضا. نعم. الوجه الخامس الكذب. المراد بالكذب في الحديث النبوي أن يروي راو عن النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقله ولم يفعله ولم يقره متعمدا لذلك. والكذاب من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم متعمدا ولو مرة واحدة، وحديث الكذاب يسمى الموضوع. حتى ولو هم بالكذب، أقول حتى ولو هم بالكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام، نعم، يعتبر كذابا. نعم. حكم رواية التائب من الكذب متعمدا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. اختلف العلماء في قبول رواية التائب من الكذب في الحديث النبوي على قولين، هما هذه أيضا من المسائل التي تلحق فيما مضى. الكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام افتيات عليه صلى الله عليه وسلم، وتقويل ما لم يقل، وإدخال في الشريعة ما ليس منها، ونقض لقوله تعالى لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، يعني مصادم الكذاب. ومع هذا ما حكم أهل العلم على الذي يكذب بأنهم ماذا؟ من الكافرين، وما حكموا بكفرهم ها؟ مع الوعيد الشديد في ذلك. نعم. اختلف العلماء في قبول رواية التائب من الكذب في الحديث النبوي على قولين، هما الأول قول الإمام أحمد وأبي بكر الحميدي وأبي بكر الصيرفي لا تقبل روايته أبدا وإن حسنت توبته. قال النووي ولم أرى دليلا لمذهب هؤلاء، ويجوز أن يوجه بأن ذلك جعل تغليظا وزجرا بليغا عن الكذب عليه صلى الله عليه وسلم لعظم مفسدته، فإنه يصير شرعا مستمرا إلى يوم القيامة بخلاف الكذب على غيره والشهادة، فإن مفسدتهما قاصرة ليست عامة. نعم. الثاني اختيار أبي زكريا النووي قبول روايته إذا صحت توبته. قال النووي وهذا الذي ذكره هؤلاء الأئمة ضعيف مخالف للقواعد الشرعية، والمختار القطع بصحة توبته في هذا، وقبول رواياته بعدها إذا صحت توبته بشروطها المعروفة. لحظة. الثاني اختيار أبي زكريا النووي قبول روايته إذا صحت توبته. قف بعدين قل قال النووي وهذا الذي ذكره، حتى لا يعني يشتبك الكلام، لأنه سيتعقب أهل القول السابق، رجع إلى الكلام إلى القول الأول. نعم. قال النووي وهذا الذي ذكره هؤلاء الأئمة ضعيف مخالف للقواعد الشرعية، والمختار القطع بصحة توبته في هذا، وقبول رواياته بعدها إذا صحت توبته بشروطها المعروفة، وهي الإقلاع عن المعصية والندم على فعلها والعزم على ألا يعود إليها، فهذا هو الجاري على قواعد الشرع. وقد أجمعوا على صحة رواية من كان كافرا فأسلم، وأكثر الصحابة كانوا بهذه الصفة، وأجمعوا على قبول شهادته، ولا فرق بين الشهادة والرواية في هذا. وكلام النووي يوحي بأنه فهم من كلام الأئمة عدم قبول توبة الكاذب في الحديث النبوي، وذلك مخالف لما ورد عن الإمام أحمد، فقد صرح بقبول توبته فيما بينه وبين الله تعالى. ولكن محل النزاع هنا قبول روايته بعد التوبة، فالظاهر قبولها كما قال الصنعاني لا وجه لرد رواية الكذاب في الحديث بعد صحة توبته، إذ بعد صحتها قد اجتمعت فيه شروط الرواية، فالقياس قبوله. نعم. ولكنه ولو قيل بقبوله لا يرتقي لمرتبة من لم يقع منه ذلك، لو قيل بقبوله، وهذا هو الصواب أنه تصح ويقبل، لكن لا يكون في منزلة من لم يقع منه ذلك، ولا يعود نعم على في مراتب عليا. واضح؟ وإن كان هو في حيز القبول، لكن ليس لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. نقف عند هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.